اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى قول الحق عز وجل: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: لما وصف مقالة الكفار الذين قالوا أساطير الأولين، قابل ذلك بمقالة المؤمنين. مر قبل ذلك في الآيات قولهم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين، هذا قول الكافرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. إذن الكافرون قالوا أساطير الأولين، والذين اتقوا قالوا خيرا. فإن قيل لما نصب جواب المؤمنين وهو قولهم خيرا، ورفع جواب الكافرين وهو أساطير الأولين، يعني لم يقل هنا إذا وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خير، إنما قالوا خيرا. هناك ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير، لماذا هنا مرفوعة وهناك هنا منصوبة وهناك مرفوعة؟ فالجواب أن قولهم خيرا منصوب بفعل مضمر تقديره أنزل خيرا، ففي ذلك اعتراف بأن الله أنزله. وأما أساطير الأولين فهو خبر ابتداء مضمر تقديره هو أساطير الأولين، فلم يعترفوا بأن الله أنزله، فلا وجه لنصبه. هناك قيل لهم ماذا أنزل ربكم، ما قالوا أساطيرا أو أساطير الأولين، لأنه سيكون المعنى أنزل أساطير الأولين، ففي هذا اعتراف ضمني بالتنزيل وهم غير معترفين به، لذلك قالوا هو أساطير، لم يلتزموا الفعل الذي ورد في السؤال. أما في جواب المتقين ماذا أنزل ربكم قالوا أنزل خيرا، فهو إيمان بتنزيله ووصف له بالخيرية. ولو كان قول الكافرين منصوبا لكان الكلام متناقضا، لأن قولهم أساطير الأولين يقتضي التكذيب بأن الله أنزله، والنصب بفعل مضمر أنزل أساطير يقتضي التصديق بأن الله أنزله لأن تقديره أنزل. فإن قيل يلزم مثل هذا في الرفع، يعني يلزم أيضا اعترافهم بأن الله أنزله في حال الرفع لأن تقديره هو أساطير الأولين، فهو غير مطابق للسؤال الذي هو ماذا أنزل ربكم، فالجواب أنهم عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا هو أساطير الأولين ولم ينزله الله، إذن لم يجيبوا حقيقة على ما سئلوا عنه. فهذا من فوائد التدبر النحوي لكتاب الله، هذا تدبر راجع إلى تبصر المعاني النحوية وما يفيده النصب وما يفيده الرفع. قد يقرأ الإنسان هذا ويمشي يقول المؤمنون قالوا خيرا والكافرون قالوا أساطير ويمشي، ويعني يكون كأن غاية المراد الإخبار عن قول هؤلاء وقول هؤلاء، لكن عند التدبر يظهر دقة اللغة ودقة التعبير، وأنه لا يوجد في قولهم أي اعتراف، لا اعتراف ضمني ولا اعتراف ظاهر. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ارتفع حسنة بالابتداء، فيكون تقدير الكلام حسنة للذين أحسنوا في هذه الدنيا، وللذين خبره، إذن الخبر مقدم والمبتدأ مؤخر. والجملة بدل من خيرا وتفسير للخير الذي قالوه. ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أنزل خيرا. أنزل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. والجملة بدل من خيرا وتفسير للخير الذي قالوه. وقيل هي استئناف كلام الله تعالى لا من كلام الذين قالوا خيرا. إذن وقف كلامهم عند جملة خيرا ويكون الكلام تتمته لله عز وجل. ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها. ما هي دار المتقين؟ هي جنات عدن. يحتمل أن يكون هو اسم الممدوح بنعمة، ولنعم دار المتقين جنات عدن، فيكون مبتدأ وخبره فيما قبله جنات عدن نعم دار المتقين، أو خبر ابتداء مضمر هي جنات عدن، ويحتمل أن يكون مبتدأ وخبره يدخلونها جنات عدن يدخلونها، أو مضمر تقديره لهم جنات عدن. يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. إذن أولئك يزعمون أن القرآن أساطير الأولين، والمتقون ينظرون إلى ما في القرآن أنه وعد في المستقبل. ففرق بين من يرى القرآن كتابا عن الماضي ومن يرى القرآن وعدا بالمستقبل الذي هو جنات، أو وعيد بالمستقبل الذي هو جهنم، نسأل الله السلامة. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، هؤلاء الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أي ينتظرون، والضمير للكفار. هل ينظر الكفار، يعني هل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم فيعاينوا عندئذ ما كانوا يكذبون به؟ أو يأتي أمر ربك، يعني قيام الساعة أو العذاب في الدنيا، كذلك فعل الذين من قبلهم، فحكموا أن ما جاءهم به أنبياؤهم من أساطير الأولين، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم، أحاط بهم، أي أصابهم جزاء سيئات ما عملوا وحاق بهم، أي أحاط بهم العذاب الذي كانوا به يستهزئون. وهذا تفسيره حيث وقع، يعني أينما وقعت كلمة حاق بهم معناها أحاط بهم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. قالوا ذلك على وجه المجادلة والمخاصمة والاحتجاج على صحة فعلهم، أي أن فعلنا هو بمشيئة الله فهو صواب، ولو شاء الله أن لا نفعله ما فعلناه. والرد عليهم بأن الله نهى عن الشرك ولكنه قضاه على من شاء من عباده، ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني. قولهم لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، هذا من أصول اعتقادات الجبرية الذين يزعمون أن الإنسان لا مسؤولية له على فعله، وهم عكس القدرية الذين يعتقدون أن الإنسان خالق لأفعاله وينفون القضاء والقدر. فالمشركون إذن في هذا الجواب، هذا جواب جبري، ويسمع منه، يسمع مثل هذا الجواب من كثير من الناس إذا سئلوا عن طاعتهم لله، أو سئلوا عن التزامهم بالدين، أو عن الصلاة، أو عن التكاليف الشرعية، يقولون هكذا الله قدر علينا، هكذا شاء الله لنا أن نكون. لماذا لا يقبلون بمشيئة الله في الرزق؟ هل منهم من يجلس في بيته فيقول هكذا شاء الله أن يكون رزقي قليلا؟ كل الناس يسعون في طلب الرزق، لأننا نعتقد أن الله مقدر الأرزاق، لكن أمرنا بالكسب. وكذلك في أمر الدين، الله تعالى قدر ما على العباد لكن أمرهم بطاعته، والأمر والرضا مباين للخلق والتقدير. يعني الله تعالى قد يقدر شيئا ولا يرضاه سبحانه وتعالى. ليس القدر ليس بمعنى الأمر والرضا، ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا الفهم الخاطئ هو من فهم أن المشيئة بمعنى الرضا. المشيئة ليست بمعنى الرضا، ليس كل ما شاءه الله يرضاه سبحانه. ولله تعالى المثل الأعلى، لو أن إنسانا لديه ولد عاق، وهذا الولد لا يستجيب لوالده، فقال لأبيه أنا أريد أن أذهب إلى مكان كذا، فقال له أبوه لا تذهب، قال بل أريد أن أذهب. بإمكان الأب أن يمنعه أم لا؟ بالإمكان. لكن الأب ماذا يقول له؟ اذهب، اذهب. هذه هل هي تعني الرضا؟ الولد ذهب بمشيئة أبيه، لو شاء أبوه لقيده في البيت ولضربه على رجليه حتى لا يستطيع المشي، لكن أبوه ما شاء ذلك، شاء له أن يذهب، والأب غير راض بهذا. إذن ذهاب هذا الولد العاق بمشيئة أبيه لكنه ليس برضاه. وهكذا سائر المعاصي هي واقعة بمشيئة الله وقضائه وقدره، لكن الله عز وجل لا يرضاها. وهنا امتحان العبد، هنا التكليف، هنا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعبد يجهل الغيب، والعبد يجهل ما شاء الله، ويجهل ما قدر الله، فلا يجوز الاحتجاج على المعاصي بقدر الله وقضائه سبحانه وتعالى. فالمشركون هنا احتجوا على كفرهم بمشيئة الله، والله تعالى لا يرضى. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فعلوا من هذا الاحتجاج بالمشيئة على ما هم فيه من الكفر. والرد عليهم بأن الله تعالى نهى عن الشرك ولكن قضاه على من شاء من عباده. ويحتمل أن يكونوا قالوا ذلك في الآخرة على وجه التمني، إذن ليس هذا من قولهم في الدنيا، إنما سيقولونه في الآخرة. فإن لو تكون للتمني، يعني ليس أن الله تعالى شاء أن لا نشرك به، والمعنى على هذا أنهم لما رأوا العذاب تمنوا أن يكونوا لم يعبدوا غير الله ولم يحرموا ما أحل الله من البحيرة وغيرها. هنا ولا حرمنا من دونه من شيء ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، هذه الأشياء التي حرموها على أنفسهم من دون دليل الشرع. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هؤلاء الأمم من تبع سبيل الهدى ومنهم من تبع طريق الضلال. فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إن تحرص على هداهم فإن الله لا، هنا في قراءة نافع، فإن الله لا يهدي، قرئ بضم الياء وفتح الدال على البناء للمفعول، فإن الله لا يهدى. فإن الله لا يهدى من يضل، أي لا يهدي غير الله من يضله الله، وما لهم من ناصرين. هذه قراءة نافع. وقرئ يهدي بفتح الياء وكسر الدال، والمعنى على هذا لا يهدي الله من قضى بإضلاله. من يقرأ لنافع؟ كيف يقرأ؟ يهدى من يضل، فإن الله لا يهدى، يعني لا يهدى إليه من يضل الله. وما لهم من ناصرين، الضمير على عائد من يضل لأنه في معنى الجمع، ما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، يعني ينكرون البعث والدار الآخرة. بلى، رد على الذين أقسموا لا يبعث الله من يموت، أي أنه يبعث. بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. اللام تتعلق بما دل عليه بلى، أي يبعثهم ليبين لهم، وهذا برهان على البعث، فإن الناس مختلفون في أديانهم ومذاهبهم، فيبعثهم الله ليبين لهم الحق فيما اختلفوا فيه. فاختلاف الملل واختلاف النحل واختلاف الأقوال واختلاف المشارب، هذا كله يظهر في يوم القيامة، فيبين الله تعالى للناس ما اختلفوا فيه، فيعلم أهل الحق أنهم كانوا على حق، ويعلم أهل الباطل أنهم كانوا على باطل، وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، برهان أيضا على البعث، لأنه داخل تحت قدرة الله تعالى، فالله تعالى أمره كلمة كن فيكون الشيء الذي يريده الله عز وجل. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة، اللهم إنا نسألك في الدنيا حسنة، ولا أجر الآخرة أكبر، اللهم أكرمنا بأجر الآخرة، لو كانوا يعلمون، اللهم اجعلنا من المقرين العالمين بما وعدت، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هذه الآيات في ثواب من خرج من دياره وبلاده مهاجرا في سبيل الله عز وجل. وأول من تنطبق عليهم هذه الآية الكريمة يعني الذين هاجروا من مكة إلى أرض الحبشة، لأن الهجرة إلى المدينة كانت بعد هذا، يعني نزلت هذه الآية قبل الهجرة. إذن من المقصود منها؟ الذين هاجروا إلى الحبشة. وقيل إنها نزلت في أبي جندل ابن سهيل رضي الله عنه، وخبره مذكور في السير في قصة الحديبية، وهذا بعيد لأن السورة نزلت قبل ذلك. هذا أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو، هذا لما اتفق النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع المشركين، كان من مقتضى ذلك الصلح أن من ذهب من المسلمين إلى المشركين فليذهب، وأما من جاء من المشركين إلى المسلمين فعلى المسلمين أن يردوه إلى المشركين. الذي وقع العقد من هو؟ سهيل ابن عمرو. هذا الرجل الذي كان من زعماء الكفر ابنه كان ممن أسلم، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومثله أيضا رجل آخر اسمه أبو بصير. فهؤلاء بمقتضى الاتفاقية بمقتضى الصلح ماذا يجب؟ أن يردوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء مندوب من المشركين ليستردهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى لهم وذهبوا مع هذا الرجل المشرك. فبينما هم في الطريق أخذوا سيفه واعتصموا بجبل من الجبال، وصار المسلمون الذين في مكة بدل أن يذهبوا إلى المدينة يذهبون إلى من؟ إلى أبي بصير وأبي جندل. وفي الطريق يعترضون على المشركين ويأخذون ما معهم. النبي صلى الله عليه وسلم في حل من تبعة مسؤوليتهم، لأنه ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ ردهم إليهم. فأيضا قريش لم تستردهم، فصاروا هؤلاء بين المسلمين وبين المشركين، فضاقت قريش بهم ذرعا فقال خذوهم لا نريدهم. فهذا أبو بصير وأبو جندل رضي الله تعالى عنهم. قيل إن الآية نزلت في أبي جندل، ولكن يبعده أن السورة متقدمة كانت قبل الهجرة إلى المدينة، فيكون المعنى للمهاجرين إلى الحبشة. لنبوئنهم في الدنيا حسنة، وعد أن ينزلهم بقعة حسنة وهي المدينة التي استقروا بها. وقيل إن حسنة صفة لمصدر، أي لنبوئنهم تبوئة حسنة. وقرئ لنسوينهم من الثواء، ثواء الإقامة، نفس الرسم، لنسوينهم لنبوئنهم. ولأجر الآخرة أكبر من هذا الإكرام في الدنيا لو كانوا يعلمون. لذلك ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الله تعالى وعد بالسعة. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وصفا للذين هاجروا، ويحتمل إعرابه أن يكون نعتا يعني صفة، أو على تقدير هم الذين صبروا، أو أمدح الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فالأمر إذن عاقبته حسنة، نسأل الله تعالى الفرج للمسلمين أجمعين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رد على من استبعد أن يكون الرسول من البشر، وأيضا حجة لمن لجمهور العلماء الذين يقولون أن النبوة لا تكون في النساء، وأن النبوة من شروطها الذكورة، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني اسألوا أحبار اليهود والنصارى، لأن جميعهم يشهدون أن الرسول من البشر. إذن الأمر المسؤول عنه ما هو؟ أن الرسل كانوا بشرا. قريش والعرب لم يكن فيهم رسل وأنبياء، لم يكن عندهم هذا العلم، فاستغربوا، قالوا لولا أنزل عليه لولا أنزل معه ملك، أو طلبوا آية من هذه الآيات أن يكون هناك شيء غيبي لا يعرفونه. فقال اسألوا من كان قبلكم من اليهود من النصارى الذين يعرفون الأنبياء ويعرفون حياة الأنبياء وكيف كان الأنبياء، كان الأنبياء بشرا من الناس، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خصوص إذن سياق الآية في ماذا ورد؟ ورد في سؤال أهل الكتاب عن طبيعة الأنبياء وأنهم من البشر، لكن عموم اللفظ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ماذا يفيد؟ يفيد وجوب سؤال العالم ممن لا يعلم. إذا كان الإنسان لا يعلم شيئا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك العمل بقول أهل الذكر هذا واجب شرعا. إذا أجاب العالم عن شيء في حق من سأله يصير هذا حكما شرعيا، بشرط أن يكون من أهل الذكر. أهل الذكر طبعا هم أهل العلم بالشيء، وفي مسائل العلم والدين أهل العلم بالفقه والأحكام الشرعية هم الذين أتقنوا هذه العلوم، وليس كل الناس. أهل الذكر في هذه المسألة هم أحبار اليهود وأحبار النصارى، هم أهل الذكر في ذلك. لذلك في كل مسألة يسأل أهل الذكر فيها، كل مسألة يذكر أهل الذكر في تلك المسألة. فمثلا يسأل عن الفقه لدى الفقهاء، يسأل عن الحديث عند المحدثين، يسأل عن مثلا التاريخ عند المؤرخين، يسأل عن الجغرافيا عند الجغرافيين، يسأل عن العلوم التطبيقية والعلوم التجريبية والعلوم الكونية عند من يشتغل بتلك العلوم. لا يسأل عالم في فن عن فن آخر. والإمامة في بعض الأمور لا تعني الإمامة في كل شيء. قد يكون الرجل إماما في علم من العلوم وهو في علم آخر عامي. كلنا عند طبيب الأسنان من العوام، في هنا أحد طبيب أسنان أو يدرس الأسنان؟ ما في، الحمد لله. الطبيب الأسنان عندما تجلس بين يديه ماذا تفعل؟ تفتح فمك ولا تتكلم ولا حرف، وإذا نطقت بحرف واحد ماذا تفعل هذه الآلة التي يعبث فيها بأسنانك؟ تأخذ تأكل لسانك كله فلا تنطق أبدا بعد ذلك. لماذا تفعل هذا بين يدي هذا الرجل؟ لأنه من أهل الذكر في هذا. أنت لا تستطيع أن تداوي أسنانك، ولا تستطيع أن تذهب إلى أي طبيب كان. إذا لم يكن طبيب أسنان لا تستطيع، لا يفعل لك شيئا. ربما كان عاميا مثله مثلك في هذا الشيء. كذلك في العلوم الأخرى، ربما كان إنسان إماما في مثلا العلوم الشرعية، لكن في بعض العلوم الاجتماعية ليس لديه معرفة بتاريخ، بجغرافيا، باجتماع، بأحوال الناس، ليس لديه علم ولا معرفة. أو بالعكس، إنسان بروفيسور فوق البروفيسور، يعني بروفيسور مرتين أو ثلاث مرات، الله أعلم كم، لكنه في أمور الدين جاهل تماما، مثله مثل الطفل الذي يعلم قل أعوذ برب الفلق فقط هكذا، يعني حتى دينه إسلامه ضعيف. فكونه له هذه المراتب العليا في بعض العلوم لا يعني أن له علما بغيرها. فلذلك اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، كل شيء يسأل أهل الذكر عنه الذين يعلمون. هذا بعموم معنى الآية. أما بخصوص سياقها في ماذا وردت، وردت في سؤال أهل الكتاب عن الأنبياء السابقين، وأنهم كانوا بشرا، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم. هنا في قراءة نافع، أما في القراءة التي نقرأها نوحي. إلا رجالا نوحي إليهم بالبينات والزبر. هذه في آية أخرى، لكن بماذا تتعلق؟ يتعلق بأرسلنا الذي في أول الآية على التقديم والتأخير في الكلام، يعني وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم أو نوحي إليهم بالبينات والزبر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يكون متعلقة بالآية السابقة. أو يتعلق بأرسلنا مضمرا إن كنتم لا تعلمون، وأرسلناهم بالبينات والزبر. أو بيوحى إليهم بالبينات والزبر. أو يتعلق بلا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. إذن بحسب المتعلق يكون المعنى. وأنزلنا إليك الذكر، هنا الذكر القرآن. الذكر الأول أهل الذكر أهل الكتاب، والذكر هنا القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. يحتمل أن يريد لتبين القرآن بسردك نصه وتعليمه للناس، أو لتبين معانيه بتفسير مشكله، فيدخل في هذا ما بينته السنة من الشريعة. هذه الآية من الآيات الدالة على حجية السنة المطهرة المشرفة على صاحبها الصلاة والسلام، لأن المبين غير المبين. لو كان تبين للناس ما نزل إليهم بالقرآن، يعني تبين القرآن بالقرآن، ما فائدة البيان؟ إنما البيان شيء آخر يختلف عن الذكر الذي نزل أولا. فبيان الذكر هو السنة على صاحبها الصلاة والسلام، فكل من آمن بالقرآن يلزمه، يجب عليه الإيمان بالسنة. فإذا أنكر السنة لم يكن مؤمنا بالقرآن. لذلك هؤلاء منكري السنة، إياكم أن تسموهم القرآنيين. هؤلاء ليسوا قرآنيين، هؤلاء يكفرون بأكثر من 70 آية في القرآن تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته وطاعته والسير على نهجه وطريقه وسلوكه. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الآيات نزلت ليعمل بها إلى يوم القيامة، ولم تنزل لبضعة عشر سنة فقط. هم يزعمون أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مقيدة بحياته، ومقيدة بعصره، ومقيدة ببلده. إذن هذا القرآن نزل لعشر سنوات فقط من حياة البشرية، هذا كفرا بالقرآن. القرآن نزل ليعمل به إلى يوم القيامة. لذلك هذه الدعوة في حقيقتها ليست دعوة للعمل بالقرآن، وإنما هي دعوة للكفر بالسنة والقرآن معا. نسأل الله تعالى العافية. وما وجدنا في من يدعو إلى هذه الدعوة أحدا متدينا، يعني هم هذه الدعوة تروج ويعني تعيش في البيئات والأوساط التي لا تحب التدين، أما الأوساط المتدينة لا تعيش فيها هذه الفكرة. لذلك يكون هؤلاء في حياتهم اليومية، في سلوكهم، في أعمالهم، لا يعملون بالإسلام، لا يعملون بالأشياء التي تقرب الإنسان إلى الله عز وجل. بحجة ماذا؟ بحجة أنها ليست في القرآن. لذلك يقال لهؤلاء كيف تصلون؟ الصلاة ليست موجودة في القرآن بهذا الشكل. في القرآن وأقيموا الصلاة فقط. الصلاة في اللغة الدعاء. لذلك ربما بعض هؤلاء تراهم لا يصلون، ثم يقول في مقال أو يقول في كلام أنا أصلي لأجل فلان. ما معنى يصلي لأجل فلان؟ يعني يدعو لأجل فلان. أما صلاة بتكبير وقيام وركوع وسجود ورفع وتشهد، هذا لا يعرفونه أو لا يعملونه. أيضا الزكاة، النماء والطهارة، كيف تزكي؟ كيف تؤدي المال؟ إلى من تؤديه؟ ما هو المال الذي يؤدى منه؟ ما هي الأصناف التي يؤدى إليها؟ هذا تفاصيله أين توجد؟ في السنة. رمضان، ما هي الأشياء المفطرة، أشياء غير مفطرة، تفاصيل أيضا في السنة. الحج، شروطه، أركانه، أعماله، ورد في القرآن أشياء من الحج عامة مجملة، تفاصيل لا يوجد تفاصيل كثيرة، فضلا عن أمور البيع وأمور الشراء والزواج والطلاق والأشياء الكثيرة جدا مما ورد في السنة بيانا للقرآن. لذلك حقيقة هذه الدعوة هي ترك العمل بالسنة والقرآن معا، ليعيش الإنسان مطلقا من كل قيد. نسأل الله تعالى العافية، فيكون بدل القيود في الدنيا الأغلال في يوم القيامة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. نسأل الله السلامة والعافية. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبيان السنة للقرآن على أنواع، منه تخصيص العام، ومنه تقييد المطلق، ومنه تفصيل المجمل. هذه أشياء تكون في القرآن مثلا مطلقة أو عامة، فتأتي السنة تبين العموم والخصوص، تبين الإطلاق والتقييد. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. من أين نقطع اليد؟ نقطع من هنا، من هنا، من هنا، من هنا، كيف نفعل؟ فجاءت السنة بالبيان، القطع من هنا. وهكذا سائر التكاليف، سائر الأحكام. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، يعني كفار قريش عند جمهور المفسرين. والسيئات تحتمل وجهين، أحدهما أن يريد بها الأعمال السيئة أي المعاصي، فيكون مكروا يتضمن معنى عملوا، والآخر أن يريد بالمكر، ماذا عندكم؟ من عنده غير هذه الطبعة؟ ماذا عندك؟ المكرات، والآخر أن يريد المكرات السيئات أي مكرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون المكر على بابه. إذن كلمة المكر هنا إما يراد بها العمل الأعمال، أو يراد بها المكر الذي هو الخداع، فيكون على بابه من الذم والسوء. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أن تفتح الأرض فينزل فيها، أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، يعني في أسفارهم. ما هم بمعجزين أي بمفلتين حيث وقع. إذن الله تعالى أخذه له صور، قد يأخذ الإنسان في خسف أو عذاب من حيث لا يشعر الإنسان، أو في سفر، أو يأخذهم على تخوف. فيه وجهان، أحدهما أن معناه على تنقص أي ينتقص أموالهم وأنفسهم شيئا بعد شيء حتى يهلكوا من غير أن يهلكهم جملة واحدة، ولهذا أشار بقوله فإن ربكم لرؤوف رحيم، لأن الأخذ هكذا أخف من غيره. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أشكل عليه معنى التخوف في الآية، حتى قال له رجل من هذيل: التخوف التنقص في لغتنا. فالقرآن نزل بكلمات العرب، فربما كلمة لم تكن مستعملة في قريش أو في مكة، تكون مستعملة عند غيرهم من العرب، فيخفى معناها على بعض الصحابة فيستفيد المعنى من صحابي آخر من بلد أو قوم آخرين. إذن عند هذيل وهي من قبائل العرب، التخوف التنقص، يأخذهم على تنقص. رويدا رويدا بحيث ينقرضون لا يبقى منهم أحد. لذلك كنا نسمع في التاريخ عن أقوام كانوا يملؤون الدنيا، نبحث عنهم الآن لا نجد أحدا من ذريتهم، هؤلاء أخذوا على تخوف. والوجه الثاني أنه من الخوف، أن يهلك قوما قبلهم فيتخوفهم ذلك فيأخذهم بعد أن توقعوا العذاب وخافوه، يعني كان في غيرهم عبرة لهم فخافوا مما وقع لغيرهم فوقع بهم مثل ما وقع لغيرهم، وذلك خلاف قوله وهم لا يشعرون. هناك يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، هنا يأخذهم بتخوف يعني وهم مترقبون، مثل الإنسان والعياذ بالله تعالى الذي يرتكب فاحشة ويخاف من الإذن، تدفعه الشهوة إلى ارتكاب الفواحش، ثم يقرأ في الإعلام، يسمع في التلفزيون، يرى هنا ماذا يفعل مرض الإيدز بالناس، فيخاف على نفسه الإيدز، كل ما ذهب إلى طبيب، كل ما ذهب إلى تحليل يخاف أن يكون معه الإيدز، بعد سنتين ثلاثة يظهر أنه معه الإيدز، فيسقط في ذلك المرض بعد مدة من الخوف، لأن هذا الشيء همه والخوف منه عظيم جدا، فهو يعيش في الخوف منه قبل أن يأتيه. لذلك مجرمو الأرض كلهم قد يموتون على فرشهم،